قال رحمه الله: أخبرنا سفيان، قال أخبرنا سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة السلماني، عبيدة بن عمرو تقدم معكم، إبراهيم بن يزيد النخعي، سليمان الأعمش، كلها لا معلومون. عن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. هذا استفهام تعجبي، وأيضا في الأصل هو استخباري، أقرأ عليك وعليك أنزل، وأيضا يتضمن التعجب، فكيف أقرأ عليك يا رسول الله وهذا الذي سيقرأ عليك هو منزل عليك؟ ولكن أراد رسول الله أن يسمعه من غيره، لأنه أدعى للتأمل والتفكر والتفهم، فهو أمره أن يقرأ عليه لأجل تدبره وزيادة تفهمه، لأن المستمع كما تعلمون أقوى على ذلك وأنشط من القارئ كما قال أهل العلم، لأن القارئ مشتغل بالقراءة وربما بالأحكام التجويدية وربما بالحفظ الآية بعد الآية، فما يتفكر أكثر، ولا سيما إذا كان يصلي بالناس وهو ربما يريد أن يضم الآية للآية، وأيضا يراعي بعض الأحكام التي قد تعلمها بخلاف المستمع، فإنه أقوى على ذلك وأنشط من القارئ، أعني أقوى على التدبر وزيادة التفهم، والقارئ مشتغل بالقراءة. فلذلك طلب رسول الله من ابن مسعود أن يقرأ عليه كما قال بعض أهل العلم، إما ليكون عرض القراءة سنة ليبين لهم أن عرض القراءة على القراء المتمكنين سنة، أو للاحتمال الآخر أن يكون لأجل تدبره وزيادة تفهمه، لأن المستمع كما تعلمون أقوى على هذا الذي تقدم، تدبر وزيادة التفهم وأنشط أيضا، والقارئ مشتغل بالأحكام مشتغل بالقراءة وغير ذلك، فيقل عنده ما يعظم عند المستمع، والله أعلم. هذا ذكره الشراح لهذا الحديث. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، هذه العلة في الأمر، يقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، هذه جملة تعليلية، وسبب سماعه من غيري إما أن يكون لأجل بيان سنة العرض، عرض القرآن وأنه سنة، أو لأجل المعنى الذي سمعته، فإن المستمع أكثر تفهما وأعظم تدبرا من التالي والقارئ. قال: فافتتح سورة النساء، فلما بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فرأيت عينيه تذرفان، أي تسيلان دمعا، فقال لي: حسبك، يكفي إلى هنا. فهذه الآية أثرت فيه عليه الصلاة والسلام، فإن الله يخاطب بهذا الخطاب: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ كل واحد من الأمم السالفة أو كل أمة من الأمم المتقدمة أتينا بشهيد عليها، وأنت شهيد على أمتك، شهيد على هؤلاء، فلا شك أن الأمر عظيم، والأمر يحق له طول البكاء كما قال بعض الشراح. فبكى عليه الصلاة والسلام ورأى ابن مسعود عينيه تذرفان، فقال: حسبك، ولا بأس أن يقطع المستمع قراءة القارئ إن كان يقرأ عليه، يقول له: يكفي إلى هنا، إذا رأى أن في المصلحة أو أن في قطع قراءة مصلحة، كان يعلمه ويقرأ عليه: أنت إلى هنا حسبك، ثم يقول للثاني: اقرأ، حسبك، وهكذا. قال ابن بطال رحمه الله: إنما بكى صلى الله عليه وسلم عند تلاوته هذه الآية لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فبلغت مبلغها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أذرفت عينيه. قال ابن بطال في بيان سبب بكاء رسول الله: إنما بكى صلى الله عليه وسلم عند تلاوة هذه الآية لأنه مثل لنفسه أوان يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف، وهو أمر يحق له طول البكاء انتهى. قال الحافظ: والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته، أي لم يؤيد ما ذكر المرطان بعد أن ذكر قول ابن بطال استظهر غيره. قال الحافظ: والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم، وعملهم قد لا يكون مستقيما فقد يفضي إلى تعذيبهم، والله أعلم. هذا رأي الحافظ رحمه الله في سبب بكاء رسول الله وسيشهد عليهم عليه الصلاة والسلام، أنه لا بد أن يشهد على عملهم، وعملهم قد لا يكون مستقيما فيفضي إلى تعذيبهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بأمته لأن الموقف عظيم وسيشهد على هذه الأمة، وبعض أفراد الأمة عمله غير مستقيم يرحمه عليه الصلاة والسلام وسيشهد عليه، سيقيمه الله شاهدا على أمته، وبعض الأفراد تعلمون. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته أعمالنا كما تعلمون، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة نرجوها، والله رحيم بالعباد. فهذان معنيان لبكائه عليه الصلاة والسلام، وذكر معنى ثاني أنه بكى فرحا إذ أقامه الله شهيدا على أمته، ففرح بهذا المقام الكريم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد، فبكى فرحا بهذا المقام الكريم الذي أقامه الله سبحانه أو سيقيمه يوم القيامة. وهذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، والقولان المتقدمان هما الصواب، إما على ما قال ابن بطال رحمه الله أنه بكى عند تلاوة هذه الآية لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق والصغير آخر ذلك، أو بكى رحمة بهذه الأمة لأنه علم أن بعض أفراد الأمة أعمالهم غير مستقيمة فرحمهم وبكى عليهم عليه الصلاة والسلام. ولا مانع أن يحمل بكاؤه على المعنيين، على أنه بكى رحمة بالأمة أو بكى لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الموقف والأحوال، فبكى عليه الصلاة والسلام. أما أنه بكى فرحا بالمقام هذا فيه نظر، انتقده بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى فلم يبكي للمعنى الذي ذكر، وفيه كما سمعت جواز قطع القراءة إذا حصل عذر أو شغل، إذا حصل عذر أو شغل لا بأس أن يقطع القراءة. ورسول الله قطع قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تنبيها له على الموعظة والاعتبار في قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقطع رسول الله قراءة ابن مسعود لينبهه على هذا المعنى، أن هذه موعظة عظيمة لا بد من الاعتبار والاتعاظ بمثل هذه المواعظ التي في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن مثل هذا المواطن ومثل هذه الآيات العظيمة يبكي لها الشخص، يبكي لها الشخص، فهي آيات عظيمة جدا أثرت في رسول الله حتى أذرفت عينيه، وما بالنا لا نبكي. نسأل الله العافية والسلام. فبعض الآيات الحق أنها لها موقع في القلوب الحية، ما هي مثل قلوبنا، نسأل الله العافية والسلام. انظر إلى رسول الله، تمعن الآية وتفهم الآية، وربما لم يتمعن الآية مثل ما تمعنها، لم يتمعن الآية المسعود، ومغزى الآية ومقصود الآية، العناية بالتفسير أمر مهم، والعناية بمعاني القرآن أمر مهم، فإن الشخص ربما يبكي إذا فهم تفسير الآية وفهم مغزى الآية ومقصود الآيات، فإنه يتأثر جدا، بخلاف الذي يجهل معاني القرآن يقرأ تلاوة مجردة فقط لا يتأثر، وأما الذي يعرف المعنى يتأثر. ورسول الله قد عرف إيش المقصود من هذه الآية فبكى لها عليه الصلاة والسلام، وأوقف ابن مسعود عندها قال رحمه الله: قال المظهر، المظهر أو المظهر كأنه، كيف حال الناس؟ معنى الآية: كيف حال الناس في يوم تحضر أمة كل نبي ويكون نبيهم شهيدا عليهم بما فعلوا؟ كيف حال الناس في يوم تحضر أمة كل نبي ويكون نبيهم شهيدا عليهم بما فعلوا من قبولهم أو ردهم إياه؟ وكذلك يفعل بك وبأمتك. هذا معنى الآية الإجمالي: كيف حال الناس يوم القيامة في يوم تحضر كل أمة النبي ويؤتى بنبيها شهيدا عليها بما فعلوا من قبولهم أو ردهم إياه؟ هؤلاء ردوني وهؤلاء قبلوني، ويشهد عليهم عليه الصلاة والسلام بصلاحهم وفسادهم وأعمالهم سيئة تجاهه، وسيشهد على أولئك الذين ردوه من أهل الطائف ماتوا على الكفر، وسيشهد على أولئك من أمة الدعوة ممن عذبوه وآذوه عليه الصلاة والسلام، وسيشهد أيضا على بعض أفراد أمة الإجابة إن كانت هناك أعمال ما هي طيبة. سيشهد على الكل، سيشهد على أفراد أمة الدعوة وأمة الإجابة عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يظهر لعموم الآية: كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ سيشهد نوح على تلك الأمة التي عادته وعرض عنه دعاهم ليلا ونهارا، وسيشهد أيضا كذلك من بعده من الأنبياء إبراهيم على أذيتهم له وإرادة إحراقه بالنار وإضرام النيران والمجانير نصبها، سيشهد على ذلك كله. وهكذا أيضا من جاء بعدهم موسى آذته بنو إسرائيل، صار مضرب مثل في الأذية: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، آذوه أذية لا يعلم بها إلا الله، سهموا حتى في بعض ما تعلمون من الخلقة، وأنه آدر، أنه إلى منتفق الصيتين إلى غير ذلك، فبرأه الله من كل ما قالوا. سيشهد عليهم عيسى على أولئك الذين أرادوا صلبه وأرادوا قتله، وسيشهد محمد على أولئك أيضا الذين بعث فيهم وآذوه، فهم من أمته، من أمة الدعوة. أمة الدعوة أعم من أمة الإجابة. قال رحمه الله: قال أخبرنا موسى ابن عبيدة عن خالد بن يسار قال: لما قرأها ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وسلم بكى فاشتد بكاؤه. ابن أم عبد، لما قرأها ابن أم عبد، نظري أو سبق لساني له أنه مكتوب أم عبد، لما قرأها ابن أم عبد على النبي صلى الله عليه وسلم بكى فاشتد بكاؤه، كما سمعت من قول ابن بطال رحمه الله، وهو أمر يحق له طول البكاء. فاشتد بكاؤه ثم قام مغطيا الرأس حتى دخل بيته. هذا موسى الضعيف الذي ذكره، موسى بن عبيدة الربذي ضعيف وكان عابدا، خالد بن يسار مجهول، وهو مرسل ضعيف، ففيه هذان الضعيفان موسى بن عبيد الربذي وخالد بن يسار، والحديث كما تعلمون ثابت الصحيح، وأما هذه الزيادات والله أعلم بها، نقول بالضعيفة، هذه الزيادات ضعيفة، أنه قام مغطيا رأسه حتى دخل بيته، الله أعلم، قال المسعود حسبه، ولا نعلم أنه قام ودخل إلى البيت، وإنما قطع قراءة المسعود للمعنى الذي ذكر عن بعض أهل العلم تنبيها له على الموعظة والاعتبار في قوله: فكيف إذا جئنا؟ أو أيضا للمعاني المتقدمة أنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة، أو أنه بكى رحمة، وأيضا المعنى الثالث داخل تنبيه المسعود أن هذا الموضع موضع موعظة واعتبار، فيبكى له، خليق بالبكاء هنا. فهو أمر عظيم وموقف جسيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ما أعظمها من آية والله، آية قبلها وما بعدها موعظة للمتقين. يود هؤلاء المتمردون على الله وعلى رسوله أن أحدهم تسوى به الأرض ولا يكتم حديث أو لا يكتم حديثا. صلى الله العافية. ما أشد غفلة الناس، ما أشد غفلتهم. عندك يا أخي ما أشد أو ما أشد، إيش الصواب في صيغة التعجب؟ يفتح الفعل بعد ما التعجبية أو تضم الكلمة أشد؟ نعم تفتح، يحصل خطأ أحيانا، تحول الصيغة من تعجب إلى استفهام أو من تعجب إلى نفي، فيفسد المعنى تماما، يفسد المعنى. قال رحمه الله: قال أخبرنا موسى بن عبيدة عن خالد بن يسار قال: لما قرأها ابن أم عبد على النبي صلى الله عليه وسلم بكى فاشتد بكاؤه، ثم قام مغطيا رأسه حتى دخل بيته. ما إعراب رأسه؟ وإعراب مغطيا. ثم قام مغطيا رأسه عند من؟ حال، أحسنت، مغطيا حال من فاعل قام، ورأسه ما عندنا لا فعل ولا أيضا كذلك مصدر، ما عندنا شيء من هذا حتى نقول منصوب الفعل أو منصوب المصدر، ولا صفة مشبهة أيضا. مبتدأ رأسه، مبتدأ يأتي مرفوع يا عبد الله، مفعول به مغطي اسم فاعل، ثم قام مغطيا رأسه اسم فاعل يعمل عمل فعل. قال رحمه الله: أخبرنا سفيان الثوري عن أبي فزارة عن يزيد ابن الأصم قال: لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم متثاوبا في الصلاة. ويزيد ابن الأصم هو أبو عوف العامري من جلة التابعين، وقيل له رؤيا ولا تثبت، فلو ثبت الرؤيا لكان هذا السند صحيح ومرفوع الحديث، لكنه مرسل وسنده صحيح. فيزيد هذا تابعي وليست له رؤيا، وإنما أبوه هو الصحابي، أبوه له صحبة، وأبوه مختلف في اسمه، فقيل اسمه عمر كما ذكر في الحاشية هنا أنه عمر بن عبيدة بن معاوية، وذكروا غير ذلك في اسم الأب. فهذا مرسل صحيح، وهو ابن خالد ابن عباس، خالته ميمونة أخت أمه يزيد بن الأصم، خالته ميمونة، وابن عباس من خالته ميمونة، وأيضا والدة ابن عباس والدة يزيد خوات. فلا تثبت رؤيته، فهو ضعيف، مرسل ضعيف، يعني حديث ضعيف من حيث الإرسال. أما المرسل فهو مرسل صحيح لكنه حديث ضعيف، المرسل من قسم الضعيف. أما سنده فسنده صحيح: لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم متثاوبا في الصلاة. وهذا ليس بمعيد، فإن التثاؤب من الشيطان، والله قد عصم نبيه صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، فليس بمعيد أنه لم يرى رسول الله متثاوبا في الصلاة. وقد أخرج الحديث من أبي شيبة، وأيضا البخاري ذكره في التاريخ من مرسل يزيد بن أصم قال: ما تثاءب النبي قط، من غير التقييد بالصلاة، ما تثاءب النبي قط، وهو مرسل يزيد، وعندنا هنا بهذا اللفظ: لم يرى رسول الله متثاوبا، هكذا يضبط، متثاوبا في الصلاة بضم الميم وفتح التاء والتاء. والذي هو في ابن أبي شيبة وذكر نسب بعضه البخاري لفظ أعم من هذا، وليس مقصورا على الصلاة، ما تثاءب النبي صلى الله عليه وسلم قط. وأخرجه أيضا خطابي من طريق مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال: ما تثاءب نبي قط، ما تثاءب نبي قط، ليس خاصا بنبينا عليه الصلاة والسلام، فيشمل نبينا وغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن الأنبياء لا يتثاءبون، لا يتثاؤبون، لأن التثاؤب من الشيطان. وهذا مرسل صحيح أيضا. قال السيوطي: ومثلما أدرك بعض الصحابة وهو صدوق، مثلما أدرك بعض الصحابة وهو صدوق، فهذا ليس ببعيد أن يحسن مثل هذا، مرسل مع مرسل إلى آخره، فليس ببعيد أن يحسن. فهل ذكر شيء العلامة الألباني من تثاؤب الأنبياء؟ انظروا لنا، هل ذكر شيء بعض الأحاديث تحسينا أو تضعيفا؟ فعندنا الآن مرسلان: مرسل مسلم بن عبد الملك بن مروان قال: ما تثاءب نبي قط. قال السيوطي: ومسلم أدرك بعض الصحابة وهو صدوق. وعندنا أيضا هذا المرسل: لم يرى رسول الله متثاوبا في الصلاة، وجاء بلفظ عند ابن أبي شيبة: ما تثاءب النبي قط، وهو عام. وله طريق أيضا عند أو رواه ابن سعد أيضا كذلك في الطبقات الكبرى. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي قال: أخبرنا سفيان به، من غير طريق عبد الله المبارك. ومحمد بن عبد الله الأسدي ثقة، إلا أنه يخطئ في حديث سفيان الثوري، إلا أنه يخطئ في حديث الثوري. قال أحمد: كان كثير الخطأ في حديث سفيان. وهنا الحمد لله الطريق من غير طريق محمد بن عبد الله الأسدي، فهو من طريق عبد الله المبارك. قال: أخبرنا سفيان. وطريق بن سعد في هذه العلة التي سمعتها، أن محمد بن عبد الله الأسدي يخطئ في حديث سفيان كثيرا. والآن عندنا هذه الطريق كما ترى من غير طريق محمد، من طريق عبد الله المبارك. قال: أخبرنا سفيان، فهو متابع. فليس ببعيد هذا المعنى الذي ذكر في هذا الحديث، إن ثبت النص الحمد لله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يتثاءب، ويكون هذا من خصائصه أو من خصائصه أو خصائص الأنبياء، لأن التثاؤب من الشيطان. إن ثبت يعني حديث صحيح، وإلا مثل هذه المراسيل ليست ببعيدة الصحة والتحسين، مرسل مع مرسل، فليس ببعيد أنه يحسن، إلا إذا كانت هذه المراسيل من أضعف المراسيل فما تغني شيئا، التي قد قيل فيها أنها من أضعف المراسيل فلا يستفاد منها تحسينا لو كثرت. هل ذكر شيء الألباني عن هذا الحديث: لم يرى رسول الله متثاوبا في الصلاة؟ فإثبات هذا التخصيص يحتاج أقوى من هذا، وإلا هو بشر عليه الصلاة والسلام، ويحصل التثاؤب من الامتلاء، قد يأكل الشخص كثيرا ويحصل له مثل هذا، فيكسل ربما عن الطاعة الشخص إذا امتلأت بطنه، فلذلك كان التثاؤب من الشيطان، بخلاف العقاس فهو من الله ويحبه الله سبحانه وتعالى، لأنه يدل على الخفة، يدل على الخفة، فكان من الله ويحبه الله. وهذا التثاؤب ما يحبه الله سبحانه، لأنه من الشيطان، مصدر الشيطان، لأن أسبابه كما تعلمون الثقل، وإذا ثقل الشخص تثاؤب، وإذا تثاؤب وثقل ربما يكسل عن الطاعة، يكسل عن الطاعة وعن العبادة، فكان من الشيطان بهذا المعنى. قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين عن رجل عن طاووس، هذا ضعيف، قال: لا يسمع القرآن من رجل أشهى منه ممن يخشى الله. هذا أثر جميل، لكنه كما سمعت لا يثبت، وإلا هذا هو الواقع، فربما يسمع القرآن ممن ليس بحسن الصوت لكنه يخشع ويخشى الله سبحانه وتعالى، فيتأثر السامعون بقراءته. هذا حاصل. الشيخ ابن باز رحمه الله إذا سمعه الشخص ويقرأ القرآن يتأثر بقراءته، مع أن الصوت ما تعلمون، لكن من سمع ذاك الرجل يقرأ يتأثر بقراءته. الشيخ الألباني أيضا كذلك، من سمعه يقرأ يتأثر بقراءته. لا يسمع القرآن من رجل أشهى منه ممن يخشى الله، فإن سماع من رجل يخشى الله سبحانه وتعالى وإن لم يكن حسن الصوت فربما يتأثر السامعون بقراءته، لكن هذا لا يثبت، هو مرسل وأيضا ضعيف عرج عن طاووس وهو لا يثبت. قال أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعت يقرأ أريت أنه يخشى الله عز وجل. هذا من ذاك الباب متقدم. إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعت يقرأ أريت أي ظننت أنه يخشى الله عز وجل. هذا معنى أريد أي ظننت أنه يخشى الله عز وجل. أرى كذا وهو مبني للفاعل أرى أي أظن. فإن رأى يأتي بمعنى الرؤية البصرية والرؤية العلمية ويأتي بمعنى الظن. أرى أن الأمر كذا أي أظن أن الأمر كذا. وهذا من هذا الباب الذي إذا سمعت يقرأ أريت أي ظننت أنه يخشى الله عز وجل. وهذا الحديث كما ترى مرسل مراسيل الزهري وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه في سننه عن بشر بن معاذ ضرير قال حدثنا عبد الله بن جعفر المدني قال حدثنا إبراهيم إسماعيل ابن مجمع عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا من القرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. هذا اللفظ المرفوع عند ابن ماجه رحمه الله تعالى ورجال إسناده بعضهم ضعفاء. بشر بن معاذ قال النسائي ثقة قال أبو حاتم صدوق صالح الحديث وقال ابن حجر صدوق. عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم قال يحيى بن معين ليس بشيء وقال أبو حاتم منكر الحديث جدا قال النسائي متروك وقال ابن حجر ضعيف. وإبراهيم بن إسماعيل المجمع أبو إسماعيل المدني قال يحيى بن معين ليس بشيء وقال البخاري كثير الوهم وقال أيضا قال البخاري كثير الوهم وقال أبو حاتم كثير أيضا كذلك ليس بالقوي وقال أبو داود ضعيف متروك وابن حجر يقول ضعيف. أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس أبو الزبير هذا قال أحمد يروى أو قال أحمد يروى عنه ويحتج به ولينه مرة وأخرى قال ليس به بأس ووثقه المعين وكذلك المديني والنسائي فهو ثقة إن شاء الله لكنه مدلس. ابن حجر يقول صدوق إلا أنه يدلس هذا الذي يظهر المرتبة اللائقة به أنه صدوق يدلس وقد عنعنهم. فالحاصل حديث ضعيف. الحديث ضعيف جدا فيه رجلان ضعيفان من هما؟ فيه رجلان ضعيفان وفيه عنعنة بن الزبير. هذا الحديث الذي قرأناه عند ابن ماجه عن بشر بن معاذ ضرير قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إبراهيم إسماعيل مجمع عن أبي الزبير عن جابر فيه رجلان ضعيفان وفيه عنعنة بن الزبير. فمن هما الرجلان الضعيفان؟ ضعيفان جدا ما هو ضعيفان فقط. نعم أحسنت. هم من بعد بشر جعفر المدني هذا عبد الله بن جعفر المدني وهكذا إبراهيم إسماعيل المجمع هذان ضعيفان جدا وعنعنة بن الزبير واضح. فالحديث لا يثبت. إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ أريت أنه يخشى الله. ولفظ ابن ماجه على ما سمعته إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. لكن لا شك يا أخوان أن هذا يؤثر هذا له تأثير على القلوب ولقراءته حلاوة وطلاوة وترتاح الناس لقراءته وإن كان الصوت ربما ليس بذات لكن إذا سمعته ترى أنه يخشى الله سبحانه وتعالى فتأثر به يحصل التأثر في قراءة من ترى أنه إذا قرأ يخشى الله عز وجل. كما سمعتم في المثال الذي أشرنا إليه قراءة العلامة بن باز وقراءة أيضا كذلك الألباني من إذا سمع دين الرجلين يرى أنهم يخشيان الله سبحانه وتعالى وعندهم خوف من الله ولا سيما الأول منهما. الأول منهما لا شك أنه أجل وأفضل في نفوس أهل السنة من غيره وكلهم على خير وعلى فضل لكن ابن باز أعلاهم درجة. هؤلاء الأئمة الأربعة الذين في العصر أعلاهم والله أعلم بإجماعهم الكاد بإجماع أهل العصر أنه أعلاهم درجة ووصف بالخشية أكثر من غيره رحمة الله تعالى عليهم جميعا فضل الله يؤتيهم من يشاء. وهناك فاضل وهناك مفضول والناس درجات هم درجات عند الله. إلى هنا سبحانك الله. إذا كان في الجلسات إن شاء الله هذا نستمر فيه إن شاء الله أيام ونرجع إلى البلوغ إن شاء الله نستفيد من البلوغ. لكن هذا عجبنا والله عجبنا وما أدرينا كيف مثلنا تركها يا جماعة. نستفيد منه أثار طيبة لكن إن شاء الله نرجع إلى البلوغ إن شاء الله. لعلنا نكمل الباب هذا ونرجع إلى البلوغ.